ها خد بالك. قال دي ده يهده ده يهده. قال النهاردة تعال واحد يخلي واحد فيه جرناه يخطفه ويقول له عن اذنك. طب انت خطفت قلم باركر اخاه عن اذن ها. ده مش رأي خبر ايه ده ايه ده. احنا فين احنا فين يا رجال. الامام الشافعي مش عايز يمد ايده عشان ينقل المصحف من مكانه. ينقل المصحف من مكانه. مش النهارده صاحب البيت يبقى مامن على الضيف وبعدين يسيب الدولاب المفتاح في الدولاب لانه مامن. يوم الضيف يعمل ان هو بيشوف حبيتين السجرين اللي عنده ده يفتح الدولاب لقى فيها 50 جنيه 100 جنيه مش ما ياتي و قول لي دي مستعرضه فايده والله رايح ما توحد الله لا اله الا الله ما بيقول لي يا ابني هي البلد اللي بتقول على الدين دين فين. قال لي جنبينا. قال لي ده بيقولوا بلدك ولا هدى اللي مدلني. لا اله الا الله. احنا كلنا صعيبة يعني بس ايه صعيبا طيبة لا زلقا ولا جرزا. اللي حب النبي سمع له الصلاة عليه اللهم صل عليه ورحل الله. عامل كريم دواء اللي صحته زي الحديد وعايز يحيه يروح لواحد بخيل يقول له عايز ابدا معاه ولا عايز اقول له. تعرف الفقير البخيل اللي معلق راسه الجبنه في السقف كده بدل كوبايه النور وقال لاولاده لما تحبوا تاكلوا بصوا للجبنه كده وتغمس اللقم تبص وتلوي اللقم وبعدين غلط ويقفل الاوضه ومشي وسار العيال بره. جه سهر النهارده رديت يا اولاد اتردينا يا رب. قال له يا اولاد امال غمستوا بايه؟ ده انا قافل على الجبنه. قالوا له يابا بقينا نبص من خرم المفتاح وناكل. قال له يخرب بيتكم انتوا ما تاكلوش مره حتى ابدا. حتى لما قفلت على الله لا اله الا الله. البخل داء ما له دواء. الشيطان ذكي جدا مش ياخد الوقت ينزل راس الحلال لا يمشيه خطوه خطوه. والعياذ بالله. يعني عمر الشيطان ما يقول لك اذن. لا يقول لك يا اخي روح زور صاحبك وهو عارف ان صاحبك مش في البيت. تخبى المدام تقول مين؟ ده انا فلان هنا. تقول لك طب اتفضل. ما تقولي هنا ولا مش هنا الاول. لا اتفضل افتح لي السجن. ده المسكين عندك الصدر بتنهج. ادخل يا فاطمه. يمكن انت يمكن انت في المضروب مش فوق لا تحت. يعني انت نازل مش طالع. افتح لي السجن. يقوم الشيطان يقول لك ايه؟ ما تدخل يا اخي الدنيا بخير. انت حتى لك عملتها حنبلي. ادخل التحت. ادخل الله يهديك. ادخل. النفس اللوامه تقول لك عيب ده صاحبك مش هنا. لا لا ما يصحش. ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحه. قال ولو كانت مريم ابنه عمران. اوعى تاكلوا بيها. ستر انا. الله العظيم انا مكتشف حتى اللي كان مسرورنا ذاك النهار بيقول لك واحد قال لمراته انا مسافر وبعدين ما سافرت رجع بعد ثلاث ساعات بالليل. فدخل اول ما دخل وضعت في الباب لقاها مضطربه ومرتبكه وبتجره من ايده وبتدخله اوضه الصالون. قال هو انا ضفت يا ستي بتدخلني اوضه الصالون؟ انا عايز ادخل اوضه النوم ارتاح. قال كل الساعات انا حاطط اوضه النوم لسه. قال لها لا والله لابد ادخل اوضه النوم. دخل وسط النوم لقى واحد قال عملت زيهم مولدته واحد يصلي. ايوه لما الجرس رن بتاع الباب عرف ان لسه راح اعمل ايه في الصلاه حتى ما يصلي. لا تحوم حواليها شبهه بس ده من شروط الصلاه اللي قلبه فاتروحوا. يا بني ادم خذوا في نفسكم ايه عند كل بس ما فيش حاجه بتبقى هذا ابدا. اذا رمى كيدا بالصلاه مقيمها فتاركها عمدا الى الله اقرب. اجر التشهد هو عريان حمل يا سيدي. لا حول الله يا رب. انت لسه مولود ولا ايه يا اسلام؟ فنت يا منشير حاجة غريبة. حاجة غريبة. هو اسفا للخل يهدك حرمتي وعجب للكلب كيف يصون. فالغلاء فاحش والنفوس متناثرة والأجار صافحة والإسكان مأزوم والزواج واقف والفتيات عوالس والشباب معربد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الظلم لا يدوم وإذا دام دمر. وإن رأى خيرا أنكره وإن رأى سوءا أزاحه. وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. الرابعة مهمة رجال. ما هو واحد واعظ بيقول للمصلين اللي امراته تعبه يوم يقف فجمع كل وقت الا واحد. قال له بقى انت يعني يا براوش مراك قوي. قال له مراح انا تسير بغربان مكسره رجليه مش قادر اقوم مش قادر اقوم لمحة حتاني. واحد لا اله الا الله. ما هو انت يعني اطمئن يعني عندنا تكنولوجيا في الغش يعني وتكنولوجيا في النصب وتكنولوجيا مش تكنولوجيا صناعية لا تكنولوجيا. ايه اقول لك مالك دولة نامية نامية ولا بامية عادي اي كلام امي فيه. ده انت اجارك الله في معاملة الناس والله اجارك الله لو عملت واحد او اديت امانة واحد شي غريب يعني تبقى مديله الامان امبارح يقول لك ما حصلش مالكش عندي حاجه. افتكر يقول لك يا اخي انا مش فاكر انك يا عم انا مديها امبارح في البيت بعد صلاه الجمعه. يقول لي ما لاش الله يا رجالك انا ده واحد الله. وحكم النصاب لما تكلمه تبص تلاقي له اسلوب غريب يكلمك وكان الدموع هتنزل من عينيه كلامه صنعة دايلة كده. يا خالي يا خالي عايز ارض منا ابني الله يرحمها ويحسن اليه ويجعل مثواها الجنة ابني الله يرحمك تفيد يا اختي. الله يا خالي انت لا التمثيل في تمثيل معرفش التلفزيون علم الناس التمثيل ازاي يعني كل يوم فيلم ومسرحية المعاملة ما بقت كلها تمثيل. يا خالي بعت لك انت ما شفناش امر انها باحث. يقول لي يا ابني ما هو ما رضتش تديكوا خبر عشان خاطر هي عارفه ان انا برضو لكم اولا واخيرا واللي في البيت تطلعوا المغرب والخفيفة عليكم والتقيلة علي وبنفتح لكم يا ابني. طب ادينا يا خالي 10 جنيه سلف. قول له 10 جنيه ليه يا ابني هتعمل بهم ايه؟ هتعلم يعني هو المرحوم اللي اتعلم ده ابوك ما كانش بيفك خط جرينتش يا ابني ابوك ما كانش بيعرف في خط دوحه ده ابوك كان بيحل الخط بكماشه يا ابني اتعلم ازاي؟ اشوف لك ورشه. وبعدين بقى اللهجه الحنينه تتقلب بقى لشخص ونطق. واحد من الناس اللي هم اصحاب العمائم الكبيره جدا وكان وزير اوقاف كان جمال عبد الناصر وقال لي جمال عبد الناصر يا مجري النعم ويا مبيد النقم. الله يا حاجة فاضل ربنا ايه الله يخرب بيتك في الشيء حاجة غريبة يعني حاجة غريبة تعرف يعمل ايه يروح يحضر محاضرة في شهر اغسطس اللي فات يوم يعمل ايه يجي خالع العمى البيضة بتاعته ملبسها للأسيس كموائيل أسيس الخدمات أنبى الخدمات وقالع العمى السودة بتاعت اسمويل ويلبسها هو وبعدين يقول ايه الشيخ والقسيس قسيساني وان تشا فقلهما شيخاني. يا حبيبي يا حبيبي على الساعه اللي عمال يتنطر من بوق زي بلاوط المش. يا حبيبي يا خبر اسود كده اهو الشيخ والقسيس قسيساني يعرف ما تحته خط يا اخويا يعرف كده اهو على حساب العقيده على حساب ربنا الشيخ يبقى قسيس والقسيس يبقى شيخ دي حاجه مش تلخبط. لا والله يا عمر الشيخ ما يبقى قسيس وعمر الاسيس ما يبقى شيخ لان ربنا قال لحبيبه ومصطفى قل يا ايها الكافر دينكم واليزيد. ده كان مرة حضر مع جمال في الحفلات اللي كانوا بيعملوها في 23 يقول لي اليوم المشؤوم على البلد ده اهو. وبعدين المغرب اتدنت وجمال لما كان يخطب اجارك الله ياخدها بيركت من مصر البلحبيب الاسكندريه يخطب ثلاث ساعات فالمغرب راح من الشيخ والشيخ قاعد، لان القطب من الساعه 6 قبل المغرب لغايه بعد العشاء الساعه 8 راح المغرب. فبيقول له يا شيخ انت ما انت صليت ليه؟ مش المغرب جوهره فالتقطوها؟ اما لهم يجوز جمع التاخير في مثل هذه الحاله. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على عين وختم على سمعه وقلبه وعلى على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. المهم ان اضله الله على عين، هو عالم هو عالم يفتي بغير ما انزل الله. راح سافر مع جمال الى اندونيسيا في مؤتمر بندونج، وفالناس بتسميه مؤتمر بندونج هو اي كلام ها. وبعدين كانوا في رمضان، فجمال صام والشيخ فطر، فعشان يوافق الزعيم الاوحد يوم يكتب في مجله المصور ايه افطرت وصام الرئيس. الله يخيبك تفوز ايه يعني انفعك عند الله؟ من تشبه بقوم حشر معه ده ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. انا عايزك توحد الله، انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. مرة قال الجامعة بيقول لي انا عايز حاجة تمنع الحرب، لاني لما باجي اذاكر بزهق، الكتاب قدامي فيه الثعالب والحقارب. قلت له يا ابني ما انت عندك المعوذتين. والله العظيم هو كان طالب في الجامعة. قال ايه المعوذتين يعني هما فيه؟ يا خبر انت ابني ما قريتش القرآن خالص ده. يا ابني تقرا لماركس وتقرا لنين وتقرا لسارتر، ما بتسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين اللي هم كل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ ربنا. ها شوف الدنيا بقت كده دلوقتي. الله يعني شوف يعني يعني شوف حاجه اللي هم على وشك التخرج ما يسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين. امال تسمع عن ايه يا ابني؟ اسمع عن العيال كبرت ومدرسه المشاغبين وشله المراهقين والسلم الخلفي وامراه سيئه السمعه. واين عقلي؟ اللي بيسال بيقول اين عقلي؟ المجنون ابن البنون بيقول اين عقلي؟ شوفوا في العباسيه في العنبر رقم 4 حول المستعصيه. حاجات غريبه الحقيقه. شوف سنه النبي لما تشوف نعمه على المسلم ما شاء الله لا قوه الا بالله. فهلاف بقى بالسوء الهبل على الشيطان اول ما يدخل الاخو المسلم زي بقوله الصالون بعد ما كان كلب بلدي جابه وصوفي ان يضرب بيده كده على ورطه ونخرب بيتك انت ليه تسميني؟ وليه بس يا ابن تخرب بيته ليه؟ هو ده هو ده بالاسلام؟ شوف بالانسانية سيدنا النبي كان انسان في كل شيء. يدخل يلاقي واحد عنده نعمة ما شاء الله لا قوة الا بالله ولا يزيد تبعيله. يدخل على واحد مريض يحط يده على موضع المرض لا بأس طهور ان شاء الله. شوف اللي بيقول زي الضيف اللي قال نواصل اصحاب البيت الجاي قال نواصل صلى الف ركعه لله عشان يبقى صاحبه ماشي بقى لانه صاحب البيت هيصلي الف ركعه. تعرف الضيف عليه نواصل صلى البيت يوم الايام خريف بيته يعني مش جاي خلاص خلينا قاعدين خلينا قاعدين شيء غريب يعني. شوف ادب النبي تخفف الزياره وما تقولش عند المريض من ادب الاسلام من ادب الاسلام ومن ادب الاسلام انك لا تذكر الموتى اذا عدت المرضى. مش بقى طول ما انت قاعد الله يرحمه عم فلان يا راجل ده راجل قدامك يعني يمكن تعبان خالص اهو امال انت عندك ايه؟ والله كرش اتنفس يا خبر اسود ده عمتي هانم ماتت بيه وعمتي المستعبد جت حاله بيه وست الست الله يرحمها برضه كان نفس الحاله دي مش يقعد تشحن بكرش اتنفس هي هي هي شيء غريب شيء غريب. ولذلك بيبقى المريض حالته تعبانه لما بيسمع كلمه زي دي لان جربتها كانت عيني ملتهبه ودي واحد يزورني وانا تعبان حيا انا منتظر بقى اللي يقول لي يا عم انت بك حاجه بسيطه اتوكل وبعدين بسيطه تقول ايه والله يا شيخ احنا كان عندنا برضو الشيخ محمد ابو عيسى كان حصل له كده وراح للدكتور قال له لابد استأصلها لك لان ده سرطان. الرجل يقول له طب قال له لو رحت حتى انجلترا برضو هيستأصلها لك. ايه انا عايز ارفصه برجلي اقول له قوم بقى روح ما هو بيديني ايه بيديني ايه بس طول ستة ها يا رب تقوم بقى وتخلصنا يا ابني. ايه ده مصيبة مين قال لك تعذرني يا اخي. ام هو فيه واحد من الليل متماسكين قوي اول ما دخل وانا نايم يا الشيخ قلت له قال لي انت مش نايم بعد السنة ليه؟ قلت له خير يا ابني. قال لي السرير مش ناحية الاجل. قال هو انا مطمئ ولا ايه؟ هو ايه يا ابني انت؟ في غريب. قال لي السرير مش ناحية الاجل ليه؟ قلت له طب اسمع بقى اذا كنت راجل حوله ناحية الاجل. اذا وديته ناحية الاجل يا اما سد الباب بتاع الاوضه وسد البلكونة. ونبقى نص من البلكونة نطلع بقى. قلت له يا ريت كنت انا يا ابني اللي هندست البيت كنت خططت وحليته كله في ايه انما يا ابني ما باليد حيه ده اللي بيتقبل يا ابني ده اللي يكون في حالة احتضار. فاصبر عليها شوية يا ابني اصبر عليها شوية انت مستني عليها ليه؟ بتلاقي ناس تدي دافش كده بالصحية تقيلة بس بالصحية مدمرة زي واحد يوم الجمعة اللي فاتت بعد ما صلينا عمره روح انا عايزك في سؤال مهم. قلت له خير انا بريك خير. قلت له خير يا ابني. قال انا شفت ان انت موت. قلت له افتح من وشك. هو كل موت موت يا حاجة ده حاجة غريبة يعني حاجة غريبة ها والله حمل زي واحد راح الايمان ابن سيرين بعد ما توحد الله وسمعنا الصلاة عليه تقول له اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال له يقول لي ابن سيرين يا ابن سيرين انا رأيت خير. قال له قول خير. قال له رأيت ان انا باكل بياض البيض وسايب صفاره. اكل البياض وسايب الصفاء. ده الرؤية دي طبعا مضى عليها 1300 سنة كانت البيضة لسه ببلاش. انما من اللي يشوف النهاردة اللي بياكل بيض قول له قول المخرج. ده البيضة معك انا سابيا. ها? قول له انت راجل رايح. ها? ممسفش. ده التحمية بلوزينها دلوقتي. والفول بنودنه والكشري هنوديه معهد التكنولوجيا عشان نحلله نشوف كم درهم تقليلي وانت مش تقليلي. وحد يا حبيبي لا اله الا الله. الرؤية دي لو عرضت على اي واحد مننا يقول له يا سلام بتاكل البياض وتسيب الصفار ده انت عشت بيضة وهتعيش عيشة حلوة خالص. انما ابن سين قال له عيد الرؤية تاني حتى قال له باكل البياض واسيب الصفاء. قال فانتظر شويه اما اجيب لك بقى الشرطه تقبض عليك. ليه؟ قال له انت تسرق اكفال الموتى. الدنيا تتنور والارض بتتكلم عربي. واحد برضه جاي من العلاج للسنين بيقول له ايه؟ رايت المرأة التي اريد زواجها في المنام قصيرة سوداء. مش تتجوز واحدة وخطفها وبعدين عمل استخارة شافها في المنام سوداء وطيارة. اي واحد تعرض عليها الرؤية دي تقول له لو انت عندك خفاف عايز تتجوزها برضه ده انت هتبقى سودة. انما الناس اللي بتفهم في الحلم قال له تزوجها دي سودة. قال سوادها كثرة مالها. السواد في المنام فلوس كثيرة. وخيرة الله عمرها صير وحتموت في حياتك وانت حاكلها في البيت. روح اتجوز روح حد طايف الايام دي تتطور فيه. روح الحق الحق لما حد غيرك يتجوز. فتفسير الرؤى حلم من العلوم المعترف به. الصراح لها سلطات اسمه خنزب. انت عارف المستر خنزب ده بيخليك في الصلاة ايه يشكيكك في كل حاجة. ولذلك اعرف واحد كان في بلدنا احنا الزوارين لما كان يدين وصله كان يبنزل الجمع كل نويت اصلي الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الامام شاهد له ويبقى لكفه ربنا له في يوم السبت المعاد 25 فبراير 1981 25 الحجة 1900 الله لسه مش طالعه الله لا اكبر الله اكبر حرشة اعوذ بالله. قولي صلى يا ابني قولي صلى يا ابني تصلي خلاص مين اللي عارفينه بقى جنب الشيخ لينوي ده؟ ولذلك واحد كان ينوي الامام مره قال له انا عشان تصلي معانا العشاء يبقى له من امبارح عشان تحصل. ليه كده؟ ليه كده؟ والتاني يجري من اخر الجامع انه رفع الصوت ليه؟ الامام راكع عايز يقول له اشاره المرور ما اقول استنى من وانا راكع اوكي مبروك. ابدا النبي قال ائتوا الصلاه مطمئنين فما اردتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. انا ما بدرجيش الدنيا وتيجي من اخر الجامع باحلى صوتك ان الله مع الصابرين. اوعى ترفع من الركوع الا مهمله. قال ليه يا ابني هو حصل ايه؟ قال لما تيجي معانا الركوع وتصلي لك ركعه اذا ادركتنا بعد سمع الله لمن حمده اترك حصل ايه بس؟ ايه اللي فاتك؟ انما لا تشوش على المصلي. وبعدين النية بقى الطويلة العريضة بتاع مقتديا واداء كل البرنامج ده لم يقله رسول الله. ليه؟ النبي لم يتلفظ بالنية طول حياته. في السعودية اللي بيقول استووا استووا يوم المصريين يكون يقول له والله استوينا يا شيخ بالغالية. المهم ان التلفزيون يعرض يوميا فيلمين ومسرحيه وثلاثه ما يفوتش واحده منهم ومع ذلك لا صلى ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء والهبل ده السلام عليكم ده ما حدش يسمع عنه خالص. الراجل بيقول ايه؟ بيقول الصلاه خير من النوم يقول له جربنا لقينا النوم خير من الصلاه. وفر على نفسك مش مصلي. شوف ولذلك بيسأل واحد موظف بيقول الشهر حاله ايه معاك عامل ايه؟ الشهر عامل ايه معاك؟ قال لهم الشهر كل كويس الا 29 يوم الاخرانيين دول واحد. احنا هنا نقول يلا نخطف المغرب نخطف يلا نخطف العصر بقى هو كل عشتنا خط خطف الركعتين اللي هنطلبه ربنا كفايه خط بقى كفايه خط. شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول ايه؟ كان يقول احنا بها وابلا احنا بها يعني افتح الصيدلية عايزين ناخد حبيتين عايزين ناخد شوية دواء تهب كده نهز اعصابنا ايه الحبيتين ركعتين لله يدخل صلاة. ولذلك النبي علمنا كده النبي علمنا كده بعد واحد تقول لا اله الا الله النبي علمنا ان اذا غضب احدكم فليتوضا فان الوضوء بالماء وان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار ولا يطفئ النار الا الماء. داخل من بيت تعبان طول النهار المواصلات مبهدلاني وبعدين دخلت بيت اول ما جمع فتحت الباب قالت الحق الجيران ابن الجيران موت الواد ابننا ضربوا ضرب لما عدم. طب استنى لما الراجل بس ياخد راحته وياخد نفس الراجل جاي مفرهد من بره استنى اديتين لله الله يبارك فيك ويدينا واياك يا متعبة هامر استنى. انما كله على ودنه كده بس دي ضرب ده كان مواصلات ده انا عندي المواصلات لو الواحد حتى راح الشغل ونام هناك على المكتب بياخد مرتب على المواصلات ده اخذ ثقه مؤبده هو السبيل بتقول انا هتاخد اليوم خلاص يعني السبيل لما يرتاح لما يقول يا رب يا هادي لما حتى يتوضا لله لا ان كنت تنزل دلوقتي تجر الولد وتضربه لما تهدمه زي ما هدم حوده ما انت ما تحدث في الوقت طيب يا حوض طيب يا سيدي حوض ها احنا بقى عايزين نثبت امام المزام ان عنتر ابن الشتاتة ولقد زرتك والرياح والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي خلاص بقى البطولة كلها فين الواد ابن كذا وابن كذا ده كان ابوه راجل يصلح لك ابوه راجل لو جيت في المراد امال السند ده ايه ابوه لو جيت في المراد ما يدخل التاني المطبخ ينصد كلمة البصل وتمطال يبقى واحد امن غزال والتاني في كلمة بصل مدفعية مين به يعني مضاد للبصل ومدفعية قاف غير يعني قرن غزال او احنا حسي كده وما اللي حسي كده يا ريت نستعمل نار الغزال مع الجماعة اليهود ابدا مع بعض نذبح بعض كويس قوي ونبادل بعض كويس ما فيش بدل كل العقوة امر بالعرف ما فيش يدفع بالتي هي احسن. اذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميد. ما فيش الكاظمين الغيظ الحقيقة. لا حقيقة عن الناس ايه. ده كان زمان. انما احنا صرفنا محمود المليجي وصريف كوي. اشتغل يا ابو الدبل. افلام. بطبيعة الافلام يا سيدي واخدين كورس افلام. بنتغذى بالافلام. بنتغذى افلام ونتحدث افلام. وهكذا. وبعدين مسكوا ببعض. واحد راح الجمردات والتاني راح بذل طرع. وحودة لعب مع سمعة الملك ولا كتاب. وانتهت الاخرة. مثل بقى كده. ونزل شوف النبي بقى بيقول ايه. شوف بقى النبي بيقول ايه. بعد ما استمع الصلاة عليك واللهم صل عليه. انما اللي ياكل الساعة 2 بالليل وينام. ما هو لابد يحلم بكوابيس كده على نفسه. ويقول لك ده انا طول الليل في كابوس كحيموتني. قال لك طب ما انت اكلت ونمت. وبعد لقمة الليل دي لقمة تكون خفيفة. يعني لقمة العشاء تكون خفيفة عشان انت هتمتثل للنوم بعد كده. الجهاز الهضم اشتغل خلاصيه. ما تكربجوش ما تخلوش يمشي بسرعة ميكيلو بالساعة. لخليه يمشي على مهنة. انما ما الواحد ما يكونش حلة محشي بدنجان ويقول لك انا كنت مجبوس. ده انت مش مجبوس وبس. ده انت عايز دبابة. تخوص تنكبز. ولذلك اهل زمان قالوا من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء. يعني قبل ما تنام تروح ضرط المية. شوف الكلام الحين. عشان تنظف الجهاز البولي وتنام مرتاح. لما ارتاح. من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء. وبعدين الناس اللي كانوا بيعملوا بهدي النبي ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه لم يشعروا بمرض. الواحد كان يبقى عنده 120 سنة وما راحش الطبيب اسنان عشان يخلع ده. سنانه تبقى زي الزرق يمدها كاملة. وهو عنده 120 سنة وكان يوم يصلي الفجر حاضر ضروري ضروري. عنده 120 سنة ساعة ما يسمع الصلاة خير من النوم يكون في الجامع. النهاردة الشاب بقى عنده 20 سنة ما يقومش الا الساعة 8 او 9 صباحا وايه ويقومه بالونش. قوم يا الساعة كم دلوقتي؟ قوم الساعة كم؟ هي ما انت طول الليل سهران مع عبد المنعم مدبولي. ما انت طول الليل سهران مع راجل ما فيش منه وتفتح رغم انفه ويا عالم لسه تسجن. والله يا عبد انت لو دخلت السجن يومين ما لا تطلع تقول تبكوا الى الله. انما مش انت السجن يا امين يا حبيبي ابدا. مش انت دخلي من سجن. انت بتقولي عشان تنسجن عليه. ده انت بتفرفش الجمهور. ومش الجمهور ده انت تاخد دكتوراه. انما احنا بننسجن. ما تقولش يا عالم مش هتسجن. لو دخلت السجن الحرب يومين هنطلع مكسر. فاول ما قامت الثورة امسكوكوا حب يتدلح شويه على المسرح. كان في اغنيه ما خلاص اتعدلت والحاله اتبدلت ولا اتعدلت ولا حاجه. فطلع شكوك وانا خلاص اتدينت والحاله اتبهدلت.